الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 44 على 1. قلت من الشيخ سعيد من غير بعد ما ذكر لي أنه كان طالبا في الجامعة حينما كنت أنا أدرس بعض الدروس في دمشق. قلت أظن أنك أنت حضرت يعني عندي أحيانا، فما أنكر ولا أعترف. أظن أن تلك الفترة كان يوجد المحل السنوي أيضا في الجامعة. قال أنت دون المحل. ما أعتقد، وعلى كل حال أنا ما عندي علم يعني مبسط في القضية، لكن يقينا هو حضر عندي بعض الجلسات وبعض الدروس. أما كونه كان طالبا في الجامعة فهذا بكلامه هو. نعم. هذه من الفوائد اللي جاءت من دخول المستشفى، وقلت بهذا مما يدخل في عموم قوله تعالى: وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الله اكبر. وقلت له كلمه من اسرك يعني تعود وهذا. سالت انا متى اصبت بهذا؟ قال من سنه ونصف تقريبا. ايوه. فذكرت ببعض الاحاديث التي تظن هذا المعنى. قلنا هذا ليس على سبيل التعليم وانما على سبيل التذكير. تذكر يا شيخ انت كلام دكتور خسره لك بخصوصه يعني. اي نعم. شيخ من اعمال الاختيار في هذه الجامعه سبيل الاثنين. مع تعديل في سؤالك، أنا ما اخترت الجامع صغير، أنا اخترت الفتح كبير كما تعلم. الجامع سيادي إلى الجامع صغير. فإذا السبب الأول كون هذا مطبوع، كون مطبوع وشائع، وهو خليني أمشي معك الجامع الصغير. لأن الجامع الصغير موجود في الفتح كبير. مطلوب يعني نعم، والفرد الكبير مطلوب يعجب. فلو أن بدي أعلق على كتاب مخطوط هذا راح ياخذ من وقتي وجهدي أكثر مما أنا متخصص فيه، لأن مثلا الفرد الكبير كالجامع الصغير في كثير من الرموز فيها خطأ، مع أن المفروض أن هذا الكتاب لما طلع صحيح ولو بعض الشيء. فأنا لو بدي أتوجه لتحقيق الكتاب وتمييز صحيح وضعيف هذا ياخذ معي مني زمن طويل وطويل جدا. الشيء السبب الثاني، إذا السبب الأول كون مطبوع وميسر رجوع إليه وتمييز صحيح وضعيف. السبب الثاني لو أردنا أن نتوجه إلى الجامع الكبير فهذا راهب من سنين. بعدين كيف ينشر؟ صحيح. لا يمكن المشروع إلا أنك تطلع الجامع الكبير، صحيح الجامع الكبير لوحده وضعيف الجامع الكبير لوحده. الخطة الثانية شيء آخر ضعيف عن هذا المدار تجاوز النوم. يعني هلا انت تصور معي إنسان بغض النظر عن هذا السؤال المحرج بعض الشيء نحن شبابي، لو فرضنا إنسانا عاش دهرا طويلا من الزمن هو رسول صلى الله عليه وسلم، لكن في بعض الشهور ما تابع صيام يوم أو لنقل أسبوعا ما تابع صام يوم وأفطر يوم، هل هذا يعني يخدش في قولنا فيه أنه يصوم صلى الله عليه وسلم؟ لا، غير مجرد. أحسن، فهذا بجواب سؤال بريد الجمعة ويحب تستمتر في أحد أحد ذلك؟ لا، أحد وينهم هذا فإن من في سلبه من الله تجريه التي أما إذا يعني صام خميس بصوم الجمعة، إذا صام الأربعاء ما بصوم الجمعة، ها؟ لا، لأنه ما بد رسوم السبت. إذا صام الأربعاء هذا عمل لك إيه؟ لا أنا أي أسفل ولا أسفل إذا يكون أي نعم، لكن هل يعني يستمر هذا السل ولا راح يوم أعد أعد هذا هو ليش أنا ضربت لك مثال السابق العمرة بالغالي، فهل بده يجتنب المناهي المتعلقة بأيام الصوم فهذا ما يخرجه عن كونه صام صام الله عليه وسلم، كان صيام الأيام العيد مثلا عن هذا يعني يخرجه عن أنه صام الله عليه وسلم المناهي الحديثين هي أفضل صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام مع أنه ممكن يكون في شرع داود عليه السلام ليس فيه رؤية ممنوع عن صيامها، ممكن هذا ولا مش ممكن؟ ممكن، هذا بيأكد أن نحن أتباع محمد عليه السلام أن القضية مش قضية صيام داود هو القدوة للقدوة، وأننا إذا لم نصم صوم داود عليه السلام هو القدوة للقدوة ما نخرج من ذلك على أنه لم نصوم صوم داود عليه السلام. نعم. بل صمنا صياما هو أفضل من صوم داود عليه السلام. إذا تصورنا أنه هو ما كان في شريعته أيام من عن صيامنا. هذا؟ نعم. أقول هذا صام اثنين وخميس. صام اثنين وخميس. ماذا تعني الأول؟ يعني الأفضل الأحسن الأيمن الأفضل. من هما؟ صيام الاثنين وخميس. ما صيام داود؟ في عندك نص إنه صيام الاثنين وخميس أفضل؟ لا. طيب سؤال ساقط. إذا السؤال ساقط. ها؟ ليش ربما؟ ما دام أنت ما عندك نص إن صوم الاثنين وخميس أفضل الصيام. وعندك على العكس نص بخلاف ذلك. ربما ولا يقينا. ها يقينا ولا ربما. طيب. بعد الواتف شو صار الله يرحمه بسؤالي انا واضح هذا جزاء لماذا جاءوا القرار مهما كان أظن انتهى بحثنا أن بجوز نحن أتباع محمد عليه السلام يكون صيامنا أو إذا صمنا يوما وأفطرنا يومان يكون الوقت اللي هو صوم داود عليه السلام ممكن يكون أفضل من صوم داود عليه السلام. ليش؟ قلنا من الممكن أنه لم يكن في شرع داود عليه السلام النهي عن صيام أربعة أيام العيد، بل يمكن ما في عنده عيد أضحى وعيد فطر في رأيك، وما في عنده نهي عن صيام يوم الجمعة. نحن في عندنا هذه المناهي، فمن جمع بين الإتيان بالمأمور به والانتهاء عن النهي عنه ما بيكون أفضل من ذاك الذي اقتصر فقط على الإتيان بما أمر به؟ هذا هو. ونحن حينئذ لما ننضم إلى طريقة صيام يوم وإفطار يوم، هذا هو صوم داود، اجتناب المناهي من الأيام كيوم يوم الجمعة ويوم السبت، بيكون صيامنا أفضل من متابعتنا وسرد الصيام يوم إيه يوم لا. ولو كان يوم إيه يعني الصوم الإيجابي وقع يوم الجمعة ولم يتقدمه يوم الخميس، لا ما بيكون هذا هو الأفضل. هذا سرد الصيام على مذهب داود عليه السلام وطريقه، وإنما الأفضل أن نسرد الصيام على مذهب محمد عليه الصلاة والسلام، وفيه أمر وفيه نهي، حيث ما أمرنا به التمرنا وحيث ما نهينا عنه انتهينا. ولو كانت المفروض الذي موجود او قد لا يكون موجود ايه؟ عندي لو كان لا لو قد يكون مقابل به قد لا يكون، اذا ما في عندنا لا هيك ولا هيك محتمل يكون هيك محتمل يكون هيك. ثم ماذا يؤثر فينا؟ كما اقول دائما وابدا افترض احسن احتمالين بالنسبه لك. شو أحسن الاحتمالين؟ أحسن الاحتمالين أن نقول أنه هو منه، فإذا نحن نفعل هذا، نحن إذا نفعل هذا يعني نصوم صومه ونفطر فطره. صحيح. ولا أنت غلطت في الجواب، لكن الجن إذا كان ما غلطت فإذا الجواب صحيح. نعم. كيف؟ يعني كان يلهي الأولاد الصلاة عليه وسلم ويلهي الأولاد ويلهي الأولاد ويلهي الأولاد. أنا شايف أنك أنت غلطت الجواب. جاء لك تحكي الجواب على أساس الآن أزرق الناس. ذلك كان هيك ولا هيك يجي إنما هذا الطرف الصردن وكذلك النهي من الخطر دون ذلك الطرف. طيب جوائية ماذا فعلت؟ جوائية ما؟ لا أذكر. كيف مثلكم الحديث في صحيح البخاري لما دخل عليها؟ نعم. وتريد أن تصوم يوم الجمعة. نعم. قال لها أصبت خميس؟ قالت لا. تريدين أن تصومي يوم السبت؟ قالت لا. فنهاها عن الصيام. فإذا صامت الخميس وصامت الجمعة لم تخصص، صح؟ صحيح. فالآن سؤالك أنت يتعلق بأي سورة؟ لا يتعلق بالصيام الفطر يوم وصيام يوم. هل ذكر نص وحده وجاء النص عن النبي بلفظ لا تخصصه؟ إنما الصيام الذي صامه الصيام الذي تنبغي أو يقدر وصله أكثر من أفضل. فهل الأفضل من إحالة النبي بدأ من مخصوص من الفطرة يوم الجمعة الأولية أم الأولى الفطرة تعليم يبنى أجل الجيل وإذا يصنع طويل بعض جميل أعطيك جواب بعضها ويأتي ويقال كذلك عن صيام المستبد يعني هو الذي يصوم صوم داوود صام الخميس وترك الجمعة صام السبت أو العكس لا أنا بهم سؤالي هذا معليش معليش صام الخميس ترك الجمعة صام السبت نعم يقال كذلك صام الأربعاء وترك الخميس وصام الجمعة كما قلت نعم يقال أيضا هذا طبعا لو كملتها طبعا لو كملتها فقلت طبعا لا ليه؟ لأنه يعني يختلف الحكم من الجمعة ومن السبت يعني لا تقول لا تنفذ عليه هذا المرض فلما أنت تتفق معي في الجزئية أنا برجع أدراجي واتفق معه في هذه الجزئية نعم مشيت معي في الصورة اللي أنا قدمتها فقلت لا يصام يوم السبت ولو كان ليلة مكسورين فأنا برجع أقول لك أصبت بما قلت بالنسبة لمن صام الأربعاء مثلا يوم لا وإجا الخميس فهو مفطر وصام الجمعة فهذا فعلا ما قصر صيام الجمعة. هاي بتصلي لكنها تخرج ما بتصلي لكن تخرج متجددة فهي زوجة بالنوس بسم الله قال أيما شر وأنا شاهد طبعا اللي ما بصلي وتخرج متجددة الشر من التي تصلي وتخرج متبرجة عرفنا؟ لا يعني ترك الصلاة كفر تبرج معصية بلا شك شيخنا عرفت عن السنة الواحدة وفي القراءة الفاتحة فيها هي تكفي لو أن بالنسبة للسنة اللي هي طبعا كالقيام وغيرها طبعا يقرأ ما تيسر بعد الفاتحة طب لو قرأت الرافضة يا شيخنا في عليه شيء لو قرأ ماذا؟ بعد الفاتحة بالرافضة بالسنة الرافضة ما في فرق بين السنة الرافضة والقليلة نعم ما في فرق مين انت جبت التفريق لا صحيح بسؤال معي انا ما جبت التفريق يعني مني السنين الرواتب وهي الرواتب تصلى كالفرائض والفرائض الركن فيها قراءة الفاتحة نعم قراءة الشورى بعد الفاتحة شد فلو ما قرأ في الفريضة صلاة صحيحة، بالتالي لو ما قرأ في النوم في السند صلاة صحيحة، لكن لو قرأ فهو أفضل كالفريضة. نعم. إذا من الآن في التطوع، لو تطوع مثلا في القيام وقرأ الفاتحة وبعدها طبعا يقرأ ما تيسر، فلو كتبت نفس الشيء بالسنة الراتبة ما في فرق. نعم. جزاك الله خير. حياك. إخوة الإيمان، والآن مع جلسة ثانية. من هذه الأقوال المختلفة اللي يمكن يكون في معنى الآية معنى الحديث بحكم شرعي، عدة أقوال تفصل لتأثيرها في الكون المسائل الأقوال. ما شاء الله. ولا تنفيذ فيهين عند الدراسة الجديدة. لا، بس يعني هذا ما هي مر على مسائل مر على أقوال. صدقنا في مسألة يجب تنميهم هذه قصة الجنون في أقوال يعني يفاجئ لا يكون عدل في الكون. ما خلص من هذا انتقل إلى بحر ثاني. كيف الميل؟ إيش موقفنا من هذه الأقوال المختلفة؟ موقفنا ما كان وما كان مستندا رجحنا ما عندنا وعجبنا غيرنا. شو هذا؟ والله يعني في إيجابية في الموضوع. من الأقوال حتى للأن أنفسهم مين سلوك هذه الأقوال للبطلان بالكذا إنه هذا قول باطل، لكن تجد إنه في يعني لما تقرأ بالأدلة وبتشوف على العلم الآخر تجد إن هذا رأي وجيه مش باطل زي ما بيدعوا. وهذه حصلت فعلا في أكثر من قضية وأكثر من مسألة. إيه إذا تكون جادا في البحث فيجب أن تضرب مثلا لمسألة قال فيها بعض العلماء أن القول الذي يخالفنا باطلا، مع ذلك أنت تجد لهذا القول وجاهة ودليلا. المثل اللي احنا فيه ما هو؟ موضوع أنه الصلاة تكفر الذنوب. صلاة تكفر الذنوب الصغيرة وكبيرة. إيه نعم. ففعلا وجدنا من مثل إذا بعد بالحمد لله وغيره من الأمم يقولون هذا قول باطل، لا يزال في إصرار على أنه هذا قول باطل. طيب كمل كمل الجواب. وين الوجاهة؟ أيوه الوجاهة؟ صحيح الوجاهة بالمرصاد. الوجاهة الشيخ بيقول انه تكثر الصلاة. بدك من الشيخ انت؟ لا لا لا لا خذ دليله، خذ دليله. شو بدك من الشيخ؟ ما في فرق عندك بين الشيخ والخريخ اذا كان الدليل معهما. تمام، لكن اذا هم نفس الادله اللي احنا بنستعملها هم يلقوا عنه عارفين. هذا خلاف كلامك اللي نحب كلامه. لما؟ نحن بدنا قول يقول فيه بعض العلم باطل والدليل قام على فعله على بطلانه. لا، قام على بطلانه فيه. يعني قول الأئمة لابد في أقوال العلماء بغض النظر عن الأدلة. يعني أقوال العلماء تجد المسائل كلها. بدك تسمع كلامك الظاهر من سيده؟ لا. سمعوا. ليش؟ سمعوا. أقوال الأئمة مش بس الأدلة فقط. اسمع اسمع كلامك. قلت ان يكون باطل ولا زلت بقول هذا القول، بقول هذا قول باطل. ايه عم نقول لك كما دليل الاسلام، فان كان في دليل فنحن معهم، وان لم يكن فيه دليل فهو مطلوب باطل. نحن اجبنا الجواب يوجد. وقلت انت قدمتك ان كانت مسألة فيها عليها دليل اخذنا من قوة الدليل ورددنا من يخالفه. والدليل وإن كان نزع عليها دليل فإن أهم رجح ونعذر الآخرين. يعني كل الأدلة اللي أنت ذكرها كل اللي عطوها لا. أنت مشكلتك بطيب الماضي ما بتضم إليه الجديد. شو جوابنا عن من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه؟ حول صفة الصلاة هذه التي تكفر الذنوب كلها، لأن هذا اللي بيهمنا نحن من الناحية العملية. نعم؟ ها؟ والله من ذي وقتنا نبحث إنه في المسألة شي قولان. إنه هون في هذه الحالة إنه هون. بتكون صفة الصلاة صفة صحيحة؟ شلون يكون؟ ما فهمت. المأمون مش الإمام، هل تكون في هذه الحالة الصلاة صفة صحيحة؟ أنا حالي يا أخي. اللي هو إذا مأمون فيها. ما هو؟ لا يا أخي بس الحالي ما فهمتها. ما خشع يعني بالعكس يا يقصد. إذا كان الإمام غير خاشع أو عارف إلا الصلاة على حقيقتها. المأمور بتكون صلاة زي الإمام ولا بتكون؟ لا. إيه بس. الصلاة المأمور أليست مفهوم؟ يعني. أو أنت مشتغل على في هذه الحالة بتكون صلاته مكسرة للذنوب ومكسرة للذنوب حتى لو ما يعني شك فيها أو فكر في شيء فيها. أي ذنوب كبار وصغير؟ لا كبار وصغير. شو سؤال؟ كبار وصغير. ليش ربطت بالمقتدين؟ في عندك أنت إمام ولا مقتدي ولا منفرد تقدر تقول أن يصلي صلاة يستحق بها تكفير الكبائر؟ إذا ليش سألت السؤال هذا الضايع؟ أنا بحكي إنه مدام المأمون مفتوح صلاته، إذا الصلاة لازم تكون صحيحة. شو السؤال من خربية وأنت مهندس؟ هل البحث في إنه الصلاة صحيحة ولا مو صحيحة؟ البحث أنها مكفرة للكبائر ولا لا؟ الله يهديك. قول آمين. صلاة صحيحة ما في إشكال. الصلاة صحيحة إذا جاء بالأركان والواجبة انتهى الموضوع. أنا ما خشع في الصلاة. طيب هذا ما خشع في الصلاة صلاة صحيحة. لكن هذا ما يستحق أنه تكفر ذنوبه كلها. هذا عشرها تسعها بالكثير بالكثير نصفها. فاتر خير الله إذا كان قبل منه. أيوة طبعا هنا. لذلك أنا قلت آلفا مبيع البحث أنه يكثر كبائر الصغائر هذا عين عند الله، لكن نحن ترى شنو أي صلاتنا اللي عم نصليها ونستحق بها نصف معين من التكفير ولا كل التكفير؟ يعني أنا بقول الآن يا أخي بتكثر الصغائر. طيب أنا صلاة بتكفر الصغائر؟ شايف لو كان نهون عليكم يعني أنا صلاة بتكفر هذيك الصغائر كلها؟ صلاتنا نحن اليوم الله أعلم قد يكون في بعض الناس أكثر الناس لا أكثر الناس يعني ممكن أن يقال أنه أسقطوا الفريضة عنهم لأنه جاءوا بالشروط والأركان يقال شرعا ظلوا، لكن بعض الناس يقال ارجع فصلي فإنك لم تظلي. أيضا كثير من الناس مقدر نقول اليوم صلاتهم أسقطوا الفريضة عنهم، أما أنه صلاة كفرت عنهم ذنوبها ذنوبهم كلها ولو صغائر ما نقدر نقوله، لأنه بلا شك ما في خلاف بين القائلين بتكفير الصغائر أو الكبائر، ما في خلاف بينهم أنهم يقصدون الصلاة الكاملة. فوين هذه الصلاة الكاملة؟ لذلك أنا بشوفكم بأي وقت أنت الشيخ أبي عبد الله أحمد غيره إلى آخره، شنو بشيء يتعلق بأنفسكم؟